شوف أول أحاديث، أول ثلاثة أحاديث في المقدمة هنا ذكر الخوارج. طبعا باب في ذكر الخوارج كأن المصنف يقول سأذكر لك الأحاديث والأخبار والأثار التي ثبتت عن نبي المختار تتكلم لك عن فرق من فرق أهل البدع، ومنهم الخوارج، وهم أقبح أو من أضر أهل البدع على أهل السنة والجماعة، بل على الأمة الإسلامية بأسرها. هؤلاء يستحلون المال، ولا يعني استباح للمال، ولا أيضا للأعراض وغيرها. فالمسألة جلل، لا سيما أنهم يفعلون كل ذلك بالدين حسبة، حسب كما نعيش الآن في بعض المتهوكين الذين يصدون عن سبيل الله وعن مجالس العلم حسبة لله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في ذكر الخوارج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أنا ألفت الانتباه، احنا بقي لنا في المقدمة فضل الكلام على الخوارج والكلام على الجهمية والكلام على اتباع السنة، وتنتهي المقدمة، وهذه بفضل يعني انتهت في مدة وجيزة، ليعلم الناس أن الحمد لله الله يسرع بنا. نعم، المشكلة العظيمة أني وجدت بعض الأغرار الأغمار أو الجهلة يقول: طب ما الحاجات دي احنا درسناها قبل كده، طب ايه الفائدة؟ طب خلاص درست قبل كده. وهذا دلالة على الجهل، يسمى الجهل المركب، لأنني الإمام الشافعي، شوف هذه، شوف الفوارق تعجب. أنا خلينا في التلميذ الشافعي يقول: قرأت الرسالة، دفع ذكر مئات المرات، وفي كل مرة قال قرأت الرسالة كذا وكذا مئات المرات، وفي كل مرة تأتيني فائدة. في طلبة الجامعة قالوا: أنا درست لهم جرح وتعديل، وبعدين جرح وتعديل، وبعد كده الطهارة من المنهاج، طهارة من نيل الأوتار، ومرت عليه أيضا بشيء من التلفزيون، والجميع يأخذون الأشريط يقولون: ما من درس إلا وفيه زيادة تؤصل لنا أمر غاب عنا في الدرس السابق. المسألة مسألة فوق مش فوق، تحت مش تحت. فهذه أيضا دلالة على ضعف العقل وضعف العلم، ومن ساعد وساهم على هذا الفهم هو قليل الفهم أيضا، فالله المستعان. تفضل أستاذ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عنه وأرضاه صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، هو من النبلاء، رواه له جماعة. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي تعرفون، إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي من الثقات الأثبات، له يعني فوائد في ترجمته. الترجمة الأولى عشان تعلم كيف احترام أهل العلم وفضل أهل العلم، وأيضا ترى كيف الورع وكيف من استباح. إسماعيل بن علي قال: لا أحل لأحد يقول إسماعيل بن علي، فكان الجميع يقولون إسماعيل بن علي. لما؟ لأنه ما اشتهر إلا بذلك. وهذه وإن كانت المسألة يعني فيها ما فيها تدخل في باب الغيبة، لكنها مستثناة من الاستثناءات التي استثناها العلماء بالدليل. لكن شوف الورع هنا بقى، الفقه يعني الفقه يصل إليك. الإمام أحمد بن حنبل ورع، لكن الفقه لا يغلب عليه مثل ما يغلب على الإمام الشافعي. فكان الإمام أحمد يتورع فلا يقول إسماعيل بن علي، يقول إسماعيل بن إبراهيم، ما يقول إسماعيل بن علي، ويسكت لأنه خلاص تورع، قال لا أحل. الشافعي كان يتفقه يقول: إسماعيل الذي يقال له ابن علي، فهو ما قال ذلك. فهم زي وصل بها، لأن بين أنه مشتهر، وبين أيضا أنه لا يعميه على الناس، لأن كلام أحمد إسماعيل بن إبراهيم فيه أكثر من إسماعيل إبراهيم، فممكن أصلا يبقى فيها وعورة في البحث. إنما هذا تفقه وأتى بالمراد وتورع، وأيضا بين الناس من هو إسماعيل، إسماعيل بن علي، ثقة ثبت. المسألة الثانية المهمة جدا في ترجمة إسماعيل بن علي أنه استلم القضاء، كان يعني، وهذه دلالة أن هذا الرجل ليس محدثا فقط، بل محدث إيش؟ فقيه، لكن لا يغلب عليه الفقه. فلما استلم القضاء كان ابن المبارك له ما له من العطايا له، فمنع عنه العطاء. ولما منع العطاء طبعا يعني قد بعث وأرسل إليه ببعض الأبيات ويزمه أنه اقترب من السلطان، ولأن اقتراب من السلطان يعني العلماء يعني لابد أن تفهم هذا، هذه مسألة من الأهمية بمكان في مسألة الاقتراب من السلطان. هي أصلها كلام عمر بن الخطاب، قال: إن وجدت العالم يأتي على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن وردت العالم يأتي على أبواب السلاطين فأعلم أنه لص. لص. وبعض النبلاء الحكماء وهذا ورد عن السلف قال الدنيا داء، الدنيا داء والسلطان دواء، إن الله يزع بالسلطان، بالسلطان من يزع بالقرآن. طيب قال والعلماء هم الأطباء، والعلماء. فإذا وجدت الطبيب على أبواب السلاطين الدواء فعلمت أنه يستجر على نفسه إيش الداء. الطبيب إذا وقف على باب السلطان فقد جر على نفسه الداء. لما هو ما لما لما تكلم علماء الجرح والتعديل في من وقف على باب السلطان جرحا، مع أننا لا نقول بالجرح في هذا الباب لأنه ما بد عشان لا غلو ولا جفو، لكن لأنهم يقولون بالوقوف على باب السلاطين يكون فيها إيش استجرار الدنيا وفيها ما فيها من الفتن فليبعد. وإلا فعندنا فحول قد وقفوا على باب السلاطين وكانوا كانوا قد أحسنوا ما أحسن غيرهم، مثل الزهري، مثل شريح، من لا لا لا الذي الذي الذي أمر عمر بن عبد الملك، ها شريح رجاء بن حيوة، لا لا رجاء بن حيوة هو الذي هو كان سببا في إمارة وتأمير عمر بن عبد العزيز، وأيضا من مالك مع هارون ومع غيره أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ففيهم الخير، لكنهم يقولون حسم المادة وسدا للذريعة. لكن أنا أردت أن ألفت الانتباه، فلما بعث إليه ابن المبارك نزع عن القضاء، خلع نفسه عن القضاء. فنسأل الله تعالى هؤلاء حقا جنود خلقهم الله لهم، فلا تتعجب، لذلك حفظ الله بأمثالهم الدين. وأنتم لو عضضتم بالنوارس على هذا سيحفظ الله بكم السنة. الآن لازم انتشار السنة، وربي صار فرض عين. ولذلك أنا والله لولا حبي للفقه لطرحت كل الكتب وما أخذت إلا كتب السنة، لأن الآن البدعة لا تتعمق، البدعة تنتشر انتشار النار في الهشيم وتعلو إلى السماء، وأنت ترى ليل النهار في كل مسجد نذهب لا نجد إلا ذلك، تعميق البدعة والتمكين لها. وهذه البدعة هدامة للسنن، وإذا انهدمت السنة سقطت الشريعة، نزل غضب الرحمن. فلابد من انتشار السنة، لابد من العض، لابد من العض بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أيوب، أيوب هنا هو السختياني، أيوب السختياني سبة النبي، عن محمد بن سيرين، شو هذا مرصع بأكرم الناس على الله جل في علاه. محمد بن سيرين من أورع التابعين ثقة سبت النبي، تعلمون أنه يعني حبس في دين، هو من ورع، فقط من ورع، من ورع الفأرة التي جاء في الزيت، تعلمونها القصة المشهورة. محمد بن سيرين تعلمون كيف خرج، خرج ودخل، خرج من أجل أن يصلي على من؟ على أنس، أو يغسل أنس، لأن كانت وصية من أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عبيد، عبيد هنا هو عبيد السلماني، هو من أثبت الناس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر هذا الدين، نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا معه ومع باقي الصحابة مع النبي الأمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد، عيب في يده، أو مودن اليد، أو مسدون اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد. أن تبطروا من البطر الكبر والطغيان على الناس، ولولا أن تبطروا لحدثتكم، يعني يأتيكم عجب فيصل بكم إلى الكبر، لما لكم، لما لكم عند الله تعالى في قتلهم. قال ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة 3 مرات. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة، وعبد الله بن عامر من أصدقاته ومقرون بأبي بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش وهو ما أدري هل هو الذي قال في، نعم هو أبو بكر بن عياش قرين كما قلنا من حفص، صح؟ حفص إيه؟ حفص شيخه ولا قرينه؟ قرينه أنت، لأن أنا أصلا أذكرها، لأن الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند يعني أطال النفس جدا في الكلام عليهما، فيعني ذلك كذبه بعضهم. هو أبو بكر بن عياش القارئ فيه ضعف. شوفوا أهل القرآن اللي لم يهتموا بالحديث فيه ضعف. لكن نشوف بقى أروع الأمثلة تضربها. كمان مثلا حجر شعبة منافع. شعبة مين؟ يعني هو شعبة بن حجاج هو اللي تكلم عنه بعد كده. مش فاهم الحاج. سليمان بن مهران الأعمش. ها والله ما سمعتك. لا يبقى أنت لما أنا رحت على عمر طيب يعني ما قلتش ما سمعتكش. الأعمش هذا أروع الأمثلة تضرب. كان من أتقن الناس في القرآن ومن أتقن الناس طبعا في الحديث لكنه كان مدلس. شوف كل هذا وكان مدلسا. قال عن عاصم عاصم بن أبي النجود وهو أيضا ضعيف. يعني هو قل حسن الحديث لأنه لما يقول حافظ بن حجر صدوق له أوهام دلالة أنه له أن إسناده مقارب أن حديثه مقارب. نعم. عن زر زر بن حويش وهو من المخضرمين ثقة. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نبي وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود كان ترجمان القرآن حقا وكان من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. شوف الفرق بينه وبين أبي. آسف أعتذر. الفرق بينه وبين أبي. أبي كان أتقى منه في الحفظ وأتقى منه في يعني أحكام القرآن لكن ابن مسعود كان أفقه منه. ذلك ابن مسعود تنقى عليه فقه. ابن مسعود كان فقيها وذلك كنت تراه يتكلم في الأحكام ويتكلم في التفسير. ذلك مدرسة الكوفة فيها ما فيها من قوة ورجاحة العقل بإمامهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لا يحيدون عنه بحال من الأحوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا حديث عظيم جدا أنه يبين لك صفات هؤلاء فأنت طبق هذه الصفات وانظر هل هؤلاء خوارج أم لا. نعم. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وهو أبو خالد الوسطي من المتقنين. قال أنبأنا محمد بن عمرو وهو من الثقات الأثبات. عن أبي سلمة. أبو سلمة عبد الرحمن هذا ثقة نبيل عابد وكان في قول من أقوال أهل العلماء من الفقهاء السبعة لكن ضاع عليه العلم بسبب جدالي لمن مخالفة الكثير ابن عباس وجدال ابن عباس فضاع. والزهري هو الذي قال بذلك. شوف الزهري فرق بينه وبين من. شوف هنا هذا الفقه والفتنة. شوف فرق بينهم الإمام الزهري عندما قال يعني ما أتيت عبد الله بن عتبة بن مسعود إلا وازددت علما أو استفدت فائدة وأبو يعني استوعب أبا سلمة استوعب كل من جلس له. فكان إذا جلس أبي سلمة خلاص تكرر العلم لأنه ما يعقد مجلس التحديث هو تكرر عنده العلم. لكن عبد الله بن عتبة كان متجددا في العلم وكان لا يجادل ابن عباس لكن أبو سلمة كان يجادل ابن عباس. فلما جادل ابن عباس حجب عنه العلم ضاع منه علم فاته علم كثير بسبب كثرة المجادلة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ شوف لأنه مشهور عند الجميع بيش بالكونية وصدقت الباب خلاص يعني تبرعت حريص عارف أنت ممكن تجعلني يغمى علي لو لم أجد الإجابة عندك. أنا بسألك أنت مالك موجود أنت ما سيبك من النقل الذي تنقله. أسألك عن أبي سعيد ما اسمه؟ هذا من السبع المكثرين وتكرر كثيرا معنا وأنا والله قلته باسمي أكثر من مرة. بص شوف أنا أعرف أنه أنت ميت الحب طمس عليك. أبو سعيد الخدري اسمه مالك ها اسمه مالك هو وسعد بن أبي وقاص اسمه مالك. سعيد هو سعيد مالك وسعيد بن سنان. نعم ما أدري بقى هو الحب والغرام. أنا أريد أفهم هو إيه؟ هو ايه طيب؟ خلاص الوهم يدرك اي احد، الوهم ادركنا جميعا. مسامع ما سمعتوش؟ هو سعيد بن مالك بن سنان او سعد بن مالك بن سنان. نعم عايز ايه؟ انت قلت مالك بن سنان. عشان خلاص ايه؟ لا. انا اشكالي مش فيك، اشكالي في هذا، اشكالي في هذا. بيعمل ايه؟ بيدور في التقريب. ماشي، دور في التخريب وهات لنا الاسماء عشان الوهم اللي ادركنا جميعا. اتفضل. قال ان ابا سلمة رد، وطبعا ابو سعيد الخدري وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين، سأل ابا سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ قال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قاحه فلم ير شيئا، فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. وقال الإمام خلاص، هذه الأحاديث الثلاثة حديث مهمة جدا في الكلام على الخوارج، في ذكر الخوارج. الخوارج الصحيح الراجح في تعريف الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. توسع العلماء في تعريف الخوارج وفصلنا القول فيها في الأصول الفارقة. فالخوارج هو كل من خرج على الإمام يطلق عليه باسم بهذا الخوارج، وإن كان لابد من ضميمة بعض الصفات له في ذلك. والأصل أن الزمن التاريخي لظهور الخوارج هو هذا الرجل الذي الغائر العينين الأصلع الذي حلق المحلق لشعره وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه أنا أجعلها صفة من صفات الخوارج، ما ليس ما عندهم معرفة الفضل الأهلي، وأنهم دائما ينتقصون من أهل الفضل ويرون أنفسهم فوق أهل الفضل. هذا هو، ولذلك أنت تراهم ما يكفرون الناس إلا بذلك، يرون أنهم أعبد الناس فيكفرون الناس بذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله لا يشعر. هذا أصل الخوارج، وسيأتي في الحديث كيف ذلك، ثم نتكلم عن صفات الخوارج لا أجمعها جميعا، لكن من هذه الحديث الثلاثة سأذكر أهم صفات الخوارج وبعد ذلك نتكلم عن معنى الأحاديث. فأول زمان الخوارج عندما قام هذا الرجل البئيس التعيس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ويحك. قال خبت وخسرت إن لم أعدل. فيكون المظلمة ويأتس الناس بهذا الظلم فتكون المهلكة على الناس، وإلا فإن الله جل في علاه لا يزال يرحم الناس إلا أن تقع فيها المظالم. المظالم لا حل فيها، المظالم لا يمكن أن ترى فيها إلا الانتقام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ابن عمر: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. في رواية قال: اتقوا دعوة المظلوم بالتصريح، ولو كان كافرة. وذلك يعني الظلم عند الله جل وعلا غير مقبول بحال من الأحوال. فقال له: ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. في رواية أخرى قال: خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، فكيف حسابي عند ربي جل في علا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قام عمر فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ أو لا يجاوز حناجره، لا يبلغ طراقيهم، أو قال لا يجاوز حناجره. وهذه من أعلى الصفات التي يتصف بها الخوارج. ثم بعد ذلك توالى الأمر وخرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضى بإعازم من عبد الله ابن سبأ. كان هذه مسألة الرافضة، نبتة الرافضة، لكنها خروج، خرجوا على عثمان بن عفان بعد رضي الله عنه وأرضاه بعد الاتهامات الباطلة بهتانا وزورا، وقتلوه مظلوما. وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلقه فلا تفعل. فكان يقول، ولما دخل عند بئر أريس وقال له أبو موسى الأشعري إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان وتغير وجهه رضي الله عنه. فهذا أول، أو قل هذا الظهور القوي للخوارج بعد مقتل عثمان. ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأعلم الناس بهم هو علي بن أبي طالب. وأنا أؤسس في قولي هذا لأمر جلل، ما هو؟ اعرف انها عندك على حكم الخوارج، اعلم الناس بهم علي بن ابي طالب. فهذا يرجح كفه الكلام على حكم الخوارج كما سياتي في هذا الباب. الله النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل طبعا اعظم فكره الخوارج هو مساله تحكيم شرع الله، وهم يقولون ذلك ويتخذون الكلام عليها تكئه من اجل تكفير الناس والخروج على ولاه الامور. وهذه كما قلنا فساد ليس بعده فساد. فساد يعني لو يعلم الذين يخرجون على ولاة الأمور كم يجنون من الفساد الذي لا نفع فيه بحال من الأحوال لكفوا، ويعني لانضووا تحت الراية إرضاء لله لا في علاه، من باب وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع. وإن كانت الدرقنية عن الحديث لكن المعاني صحيحة، هناك روايات كثيرة تثبت هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين فساد الخروج عندما قالوا له، عندما قال صلى الله تعرفون وتنكرون، فقالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. في حديث عبادة بن صامت قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أعظم الصفات التي جلاها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، أولا قال حدثاء في الحديث الأول، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان معناها أنهم صغار السن، وطبعا هنا هذه دلالة واضحة جدا على أن تراءس صغار السن فيها دلالة واضحة على عدم النضج وعدم وفور العقل. لذلك قال حدثاء الأسنان في هذا، يعني هؤلاء الخوارج تراهم صغار السن، وصغر السن يدل على عدم النضج. لذلك لابد من اختبار الرشد، أنت ترى أن الله تعالى بعث نبيه على كم؟ على الأربعين، على رأس الأربعين، كمال النضج والرجولة في ذلك، ولكن أقل من ذلك فهذا صغر السن يدل على ضعف العقل. فقال حدثاء الأسنان وأكمل ذلك تأكيدا، وهم إيش؟ سفهاء الأحلام، لا علم لهم، لا عقل لهم، لا رشد، لا نضج، عندهم تهور، عندهم تسرع، عندهم قلب مفاهيم، لا يدركون الحق من الباطل، لا يستطيعون الوصول إلى الحق إلا بغيرهم من العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى لو كان صغير السن وغير متقن طلب العلم عند الأصاغر من علامات، لذلك لعدم وضوح الرؤية الصحيحة عند أصاغر العلم. قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. الثاني قال تحقرون صلاتكم إلى فهم من العباد، وهنا لا يغرنك العبادة. لذلك احنا قلنا كثيرا لما قلنا لهم طيب ماذا تقولون؟ يقولون شيخنا صائم قائم متصدق بكاء عندما يسمع القرآن. كل ذلك له، ما لنا نحن الذين نتبعوه؟ فما زلت تتكلم عنه ولا تتكلم عما لنا عنده. ما لنا عنده وإيش؟ علمه. لذلك الإمام مالك لما أنكروا عليه أنه يأخذ العطايا من السلطان قال دعوكم من العطايا، خذوا ما عندي من العلم وارموني أنا، دعوني بيني وبين ربي، لكن خذوا ما عندي من العلم، لأن الذي تحتاجون إليه هو عندي وهو العلم. ذلك الشافعي لما افترت عليه جارية فقال لهم إني كالتمرة، اعتبروني كالتمرة، فكلوا اللحم وارموا النوى، خلاص دعوني بيني وبين ربي في هذا الباب. وهذا كلام رصين. فذلك يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، المعنى أنهم عباد، المعنى أنهم قراء، وهذه فيها دلالة على أن من انشغل بالعبادة دون العلم أتى بالفضائع وأتى بالأمور التي تنكر عليه، فكانوا أكثر الناس قراءة للقرآن، كانوا أكثر الناس عبادة، لكن كما وصف المسلم مع قراءتهم الكثيرة للقرآن لا تدبر ولا عقل ولا فهم، قال لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون. وهذه صفة من صفات هؤلاء أنهم يتعبدون كثيرا بدون علم وبدون عقل. وأيضا من الصفات التي جلاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الباب أنهم زعموا نصرة الدين، زعموا نصرة الدين، أنهم لما خرجوا عليهم أبي طالب ماذا قالوا؟ قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله، وقد قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه بعض صفات الخوارج، وإن شاء الله سنمر عليها غدا بالإكمال على هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تمسك به من قال بكفر الخوارج، تمسك بهذا الحديث من قال بكفر الخوارج وقالهم كفرة لأنهم كفروا المسلمين وقد استحلوا دماءهم وأموالهم، وهذا الكفر بعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، وعضدوا هذا الفهم ببعض الروايات التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب أهل النار، فقال لا يكونوا كلاب أهل النار إلا الذين قد استحقوا النار خلودا، فقالوا هذه دلالة على كفرهم. والصحيح الراجح الذي عليه جماهير السلف والخلف أنهم لم يكفروا، ليسوا بكفار، هم من أضر وأضل أهل البدع، هم من أضر وأضل أهل البدع وليسوا بكفار. والدلالة على ذلك دلالات، ونحن نتمسك بحكم علي بن أبي طالب في هذا الباب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه عن الخوارج قال كفروا، قال من الكفر فروا، وحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطائفة التي تقتلهم هي الطائفة التي على الحق، وعلي بن أبي طالب هو أخبر الناس وأفقه الناس به، قال من الكفر فروا، قالوا منافقون هم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. ابن عباس لما ذهب إليهم تعجب مما يسمع، قال دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، قال إذا من هم؟ قال إخواننا، وهنا محل الشاهد، قال إخواننا، والأخوة التي يقصدها علي بن أبي طالب هنا الأخوة الدينية، الأخوة في الدين، الأخوة الدينية، قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، فلا نقاتلهم حتى يقاتلونا، وبعث عليهم بذلك، حتى بعدما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت قال ابعثوا لنا بقاتله نقتص منه، قالوا كلنا قتل، لذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا طوبى لمن قتلهم، او في الروايه في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقاهم فليقتلهم، هذا نوضحه ان شاء الله في بعد المغرب أو نوضحه في الدرس القادم. لكن يبقى لنا إذا قلنا بعدم كفرهم ولأنهم قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال سلم أريد أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الرد على الحديث الظاهر الذي يؤيد كفرهم هو قول سلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الوقوف عندها كلمة الدين هي الفاصلة في هذا الباب، والحق بأنك لو تتبعت الدين في القرآن ترى أنها لها معاني مختلفة متنوعة. قال الله جل في علاه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايش يوم الدين هنا؟ الدين ما معنى الدين هنا؟ الجزاء والحساب، صحيح، افعل ما شئت فكما تدين تدان. طيب، والدين ياتي بمعنى العباده، تاتي بمعنى العباده، فهنا قول سلم يمرقون من الدين يعني يمرقون من العباده، ابتدعوا في دين الله جل في علاه، عباداتهم غير مقبولة، قراءتهم طول قراءتهم للقرآن وأيضا طول القيام لليل هذا غير مقبول، ابتدعوا في دين الله جل في علاه. فيكون معنى قوله سلم يمرقون من الدين يعني يمرقون من العبادة، لأنهم ما عبدوا الله جل في علاه على ما شرع الله، وقد قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيكون معنى قول سلم يمرقون من الدين يعني يمرقون من العبادة، وبقي الأمر بهم أنهم على الدين. ولذلك علي بن أبي طالب لم يزفف على جريح ولم يسلب أموالهم ولم يسبي نساءهم، فعملهم معاملة أهل الإسلام، وهذا باتفاق جماهير أهل العلم السلف والخلف. وهناك شرذمة قالوا بكفرهم، بل نقل بعضهم الإجماع على كفرهم، وهذا النقل فيه نظر، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. إخوة الكرام، ما زلنا في الكلام على ذكر الخوارج من مقدمة ابن ماجه. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واحتج به بهذه الرواية من يقول يمرقون من الدين يعني يمرقون من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال جاءكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. قلنا من قال بذلك وعضد ما تبنى بأحاديث هم كلاب أهل النار. الإجابة عن ذلك أن الدين يأتي وله معاني، قد يأتي الدين بمعنى الجزاء كقول الله تعالى مالك يوم الدين يوم الحساب يوم الجزاء، وقد يأتي الدين ويقصد به التدين، يأتي الدين ويقصد به التدين يعني العبادة. لكن ما الدليل على ذلك؟ أين الشواهد من القرآن أو من السنة بأنه الدين يأتي ويقصد به التدين؟ كبهات ومن إيش؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لا ده عليك هو ليس لك، لأنه ذكر فيها الدين، صح ولا لا؟ أنا أريدها تأتي بمعنى العبادة. وين؟ نعم البينة. ها ماذا قال؟ ذلك دين القيمة. فين بحث جبريل؟ لا دخل على الدين على كل الإسلام والإيمان والإحسان. ما قلت البينة ذلك دين القيمة ممكن أصلا نحتاج بها. نعم هذا كلام. ها هي فيها حديث البخاري إيه هو؟ قال أحسنت. فلما سئل قال وخير أديانك وخير دينكم الحنفية، أو سئل عن خير الأديان قال الحنفية السمح. يبقى دي دلالة على العبادة. أقول الآن أيضا حديث الرؤية، لما رأى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رآه يجر، رأى الرجل منهم يأتي قميصه إلى صدره إلى ركبتيه، فقال فرأيت عمر يجر ثوبه جرا، فسألوه عن ذلك بما أولت يا رسول الله؟ قال أولته بإيش؟ بالدين. أولته بالدين، فيكون المعنى يمرقون من الدين يعني يمرقون من العبادة. وهذه مسألة من الأهمية بمكان حتى يعني تقف على كلام العلماء الجماهير الذين قالوا بأن الخوارج ليسوا بكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيهم فليقتلهم، هذا فيه تعميم على القتل، والحق بأن هذا يعني الحديث لابد أن نفهمه على ضوء الأحاديث الأخرى. فمن لقيهم عند بغيهم فليقتلهم، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وهذا الفهم ليس من فهمنا نحن، هذا من فهم السلف، وهذا الذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال لا نقاتلهم حتى يبدؤون، حتى يقاتل، لا نقاتلهم حتى يبدؤون. وهذه دلالة جدا على أن قول المسلم فمن لقيهم يعني فمن لقيهم حالة كونهم بغاة فليقتلهم. لكن يعني لأنه إن كان فكرا دون أنه تعدى بهذا الفكر فهذا لا يقتل، هذا يعذر ولي الأمر يعذره فقط. أما إن تعدى بالسيف فيقاتله لأنه باغي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بأنه يعني إذا استمع رجل فخرج آخر فليش قال فليقتل الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا الأمر ليس على عمومه، بل هو مقيد بفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بل لم يقتل مسلم هذا الرجل الذي قال له اعدل يا محمد من أجل مقاصد الشريعة. يبقى لنا الفوائد المستنبطة تأتي مع الأحاديث الأخرى بإذن الله جل في علاه. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم حديث، طبعا فهم السلف. الآن حديث علي بن طالب أعلم الناس بأحاديث الخوارج ولا مش أعلم الناس بأحاديث الخوارج؟ وهو لا معه العلامة التي تثبت هذا الباب صحيح. فلما هذه الأحاديث نرى، لأننا قلنا نعم اتباع الكتاب والسنة بفهم من، لأن هؤلاء هم أقرب الناس شمس النبوة وهم أعلم الناس، فلما نرد علي بن ابي طالب رضي الله عنه يفهم قول سلم يمرقون من الدين كما يمرق سلم، ده الحديث الثاني الذي فصل فيه كيفيه الخروج يقوي جبهه من قال بالكفر. ما يبقى شيء في القوس ولا ما يبقى شيء صحيح، ومع ذلك علي بن ابي طالب قال اخواننا بغوا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. ولا فصل قضاء، فصل خطاب. وذلك وان كان قد انا اقول ايضا ليس فهم علي بن ابي طالب، ده فهم كل من كان معه، ده فهم ابن عمر، فهم ابن عباس. ها مفيش مخالف، مفيش مخالف، لا لم نرى مخالفا. ما احد من الصحابه قال بكفرهم. ابن عباس ذهب يناظرهم مع اسلامهم، لا ما كفرهم. مفهوم؟ فهو الحاصل ان هؤلاء هم فهموا قول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. فلذلك لما يقول لي انت الان خالفت الظاهر وأولت، قلت أولا الدين يأتي بمعاني، وإن كان الظاهر أن الدين يقصد به الدين الإسلام صحيح ليه الآيات التي أثبتت ذلك، لكن عندي قرائن تجعلني أقول بأن المقصود بذلك هو التدين لا الدين، لفعل علي بن أبي طالب ولفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. نعم نعم ما في أحد خالف، ائتني بالمخالف. نعم ما في، انا ما اعرف مخالفا. ابن تيميه ينقل ده، الخطاب ينقل الاجماع على عدم كفره، فاهمني؟ والحق بان البيهقي وغيره نقل عن بعض العلماء الذين قالوا بكفرهم نقلوا الاجماع على كفرهم. فهذه دلاله على الاجماع هنا مستصعب جدا كما سنبين احنا في اصول الفقه ان شاء الله. لا لا خالص، لو كان التفريق لظهر الحق بانهم ليسوا بكفر، هذا راجع صحيح، مع أنهم أضل فرقة مبتدع وأضر فرقة مبتدع، لأنهم بهم تستحل الدماء والأعراض، شر مستطير بوجود هؤلاء. حال إيه؟ وحال الخواجة قال الإنسان يقرأون القرآن، السياقات هون تعرضت قرينة، هذا القرينة قال الإنسان تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وأضاف الصلاة لهم، هذه الدلالة واضحة أنها ترزقهم كمان. وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز، هنا يبين العلة لما ضلوا، لأنهم يعني قرأوا القرآن بلا فهم. لا ليس على وجهها، قراءة القرآن هزا كهز الشعر، فين اللي على وجهها؟ والله على أمر قال فلا يتدبرون القرآن، وهم يقرؤون القرآن هزا كهز الشعر، ختمت ألف، ختمت ألفين، ختمت ما معنى الحمد لله رب العالمين لا يعرف. إذا ليست على وجهها الآن، مفهوم؟ على خلاص، ما هو الإيمان ما شوف، بص بالله عليك عشان أنا المفروض ما يجيش منك هذا الكلام. أولته الدين يعني معنى الإيمان، وما الإيمان يا حبيبي؟ قول وعمل، وقول عبادة، وعمل عبادة، يبقى إذا العبادة خلاص يا بابا حبيبي، المفروض منك أنت لا تخرج هذا، فهمت؟ الحمد لله.